بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 27، نتابع قراءة باب صلاة الجماعة. فصل. هذا الباب عقده المصنف لذكر أحكام الإمامة، ومناسبة الفصل لما تكلم المؤلف على أحكام الجماعة، وكانت صلاة الجماعة لابد لها من إمام، وللإمامة شروط، عقد هذا الفصل ليتكلم فيه عن ما يتعلق بالإمامة، ومن المقدم فيها، ومن تصح إمامته، ومن لا تصح، وكيفية الاهتمام بالإمام. الإمامة مصدر أما، مشتقة من الأم وهو القصد، ومنه قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام. وشرعا تصدي شخص للقيام بالصلاة واقتداء غيره به. قوله: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، شرع في ذكر الأولى والأحق بالإمامة. وهذه الأولوية والترتيب هي على سبيل الاستحباب، لا تقديم اشتراط ولا إيجاب، لأن الأمر بها أمر أدب واستحباب. فالمرتبة الأولى الأقرأ. والدليل حديث أبي مسعود رضي الله عنه مرفوعا: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. والمذهب أن الأقرأ هو الأجود قراءة، وإن كان ليس بأكثر حفظا. والأجود هو من عرف التجويد ومخارج الحروف، فلو ولد اثنان تساويا في قدر ما يحفظ كل منهما، وكان أحدهما أجود قراءة وإعرابا فهو أولى، لأنه أقرأ. والعلة أنه أعظم أجرا في قراءته، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. المرتبة الثانية الأقرأ الأكثر حفظا، فإذا اجتمع اثنان تساويا في جودة القراءة وأحدهما أكثر حفظا من الآخر، فيقدم بذلك لعموم قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. تنبيه: لا بد أن يكون الأقرأ عالما بفقه صلاته وشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها، بحيث لو طرأ عليه في صلاته شيء كسهو عرف حكمه. قوله: ثم الأفقه. المرتبة الثالثة الأفقه، فإذا اجتمع اثنان تساويا في القراءة لكن أحدهما أفقه في دين الله، فإننا نقدم الأفقه، لحديث ابن مسعود المتقدم. قوله: ثم الأسن. المرتبة الرابعة الأكبر سنا، فإذا تساويا في القراءة والفقه قدم الأسن. والدليل حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وفيه: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. قال في هامشه: وفي المذهب وجه أن المقدم بعد الفقه الأقدم هجرة أو إسلاما، لأجل الحديث: فأقدمهم سنا أو سلما، واختاره ابن تيمية. انتهى من هامشه. قوله: ثم الأشرف. المرتبة الخامسة الأشرف، والمراد به القرشي. والدليل على تقديمهم إلحاقا بتقديمهم في الإمامة الكبرى، لما ورد في حديث: قدموا قريشا ولا تقدموها. قوله: ثم الأقدم هجرة. المرتبة السادسة الأقدم والأسبق هجرة، والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم، وفيه: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. الحديث: ولأنه أسبق إلى الخير وأقرب إلى معرفة الشرع ممن تأخر في بلد الكفر. قوله: ثم الأتقى. المرتبة السابعة الأتقى، والتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، فإذا تساويا فيما تقدم نقدم أتقاهما لله، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قوله: ثم من قرع. المرتبة الثامنة القرعة، فإذا تساويا في جميع ما تقدم فإننا نستخدم القرعة للتمييز، فمن خرجت له فهو المقدم، وذلك لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق وقياسا على الأذان. قوله وساكن البيت وإمام المسجد أحق في ثلاث صور لا ينظر إلى مراتب التقديم السابقة. الأولى إذا صلوا في بيت فساكن البيت وصاحبه مقدم على غيره ولو وجد من هو أقرأ منه إذا كان ساكن البيت مؤهلا للإمامة. الثانية إمام المسجد الراتب فهو الأحق ولو وجد أفضل منه في الصفات المتقدمة لحديث أبي مسعود المتقدم وفيه ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قوله إلا من ذي سلطان الثالثة السلطان والمراد به الإمام الأعظم، فإذا وجد الإمام الأعظم فهو أولى من غيره بالإمامة ولو وجد في مسجد أو بيت فهو أحق بالإمامة من الإمام الراتب أو صاحب البيت وإن كان أقرأ منه أو أفقه إذا كان الإمام الأعظم مؤهلا للإمامة. والعلة أن ولايته ولاية عامة عليهما وعلى غيرهما وهو الآن في سلطانه فيدخل في الحديث السابق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أما أنسا وأمه رضي الله عنهما في بيتهما. قوله وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم، ذكر المؤلف أناسا إذا اجتمعوا مع أضدادهم قدموا في الإمامة. واحد الحر أولى من الرقيق في الإمامة لأنه أكمل وأشرف ولأنه يصلح لإمامة الجمعة والعيد بخلاف العبد. اثنان الحاضر مقدم على البدوي والحاضر الذي يسكن الحاضرة والبدوي الذي يسكن البادية. والعلة أن الغالب على البدو الجهل وقلة المعرفة بالأحكام والحاضرة أقرب أن يقع عندهم العلم وأحرى بإصابة الحق ومعرفة حدود الله. ثلاثة المقيم أولى بالإمامة من المسافر والعلة أن المسافر إذا قصر فات أجر بعض الصلاة جماعة على المأمومين وإن أتم هو فاته الأكمل والأفضل وهو القصر. أربعة البصير أولى من الأعمى بالإمامة لأنه أقدر على استكمال شروط الصلاة، فالأعمى قد يخل ببعض الشروط كاستقبال القبلة واجتناب النجاسة ونحوه. خمسة المختون أولى من الأقلف في الإمامة لأنه أبعد عن النجاسة. ستة من عليه ثياب أولى ممن ليس عليه ثياب، ومن عليه ثياب سترها أكمل أولى ممن عليه ثياب سترها أقل وتستر القدر الواجب. مثاله رجلان أحدهما لابس ثيابا كاملة والآخر لم يلبس إلا ما يستر عورته، فإننا نقدم الأول على الثاني لأن ثيابه أكمل وأتى بما يشترط للصلاة من ستر العورة أتم من غيره. قوله ولا تصح خلف فاسق أي أن الائتمام بإمام فاسق لا يصح، والفسق الخروج من طاعة الله إلى معصيته بأن يفعل كبيرة أو يداوم على صغيرة، وهو قسمان. واحد فسق اعتقادي كالإرجاء والاعتزال ونحوه. اثنان فسق من جهة الأعمال كارتكاب الكبائر من زنا وسرقة وخمر ونحوه. وإمامة الفاسق لها حالتان، الأولى إمامته في غير الجمعة والعيد. ألف إن كان فسقه من جهة الأعمال فالصلاة خلفه لا تصح ولا تجوز إمامته. باء إن كان فسقه من جهة الاعتقاد والبدعة غير مكفرة فالمذهب لا تصح الصلاة خلفه فإن لم يجد غيره فيصلي منفردا. والدليل حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه. ولأن الفاسق لا يقبل خبره لمعنى في دينه فأشبه الكافر، ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد تصح خلفه، وإن وجد غيره فهو أكمل، وهو مذهب الحنفية والشافعية، واختاره ابن تيمية والسعدي وابن باز والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. الثانية: إمامة الفاسق في الجمعة والعيدين تصح الصلاة خلفهم إذا لم يوجد إلا مصلى واحد، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون صلاة الجمعة خلف كل إمام ولو فاجرا، وذلك لأن الجمعة والعيد يختصان بإمام واحد، فالمنع منهما خلفه يؤدي إلى تفويتها دون سائر الصلوات. قوله ككافر: إمامة الكافر لا تصح ولو أما فالصلاة باطلة، وسواء كان المأموم عالما بكفره أو لم يعلم إلا بعد الصلاة. والعلة أن الكافر تبين أنه ليس من أهل العبادات فلا تصح إمامته، كما أنها لا تصح صلاته، بخلاف المبتدع والفاسق كما تقدم. لكن إن لم يتبين له شيء فالأصل صحة الصلاة، ولا يكلف نفسه بسؤال الإمام هل هو مسلم أم كافر. قوله: ولا خلف امرأة، لا تصح إمامة المرأة بالرجل مطلقا، لا في الفرض ولا في النفل. ويدل لذلك أدلة، منها: واحد، حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وفيه: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. اثنان، حديث جابر المتقدم في إمامة الفاسق. قوله: ولا خنثى للرجال، لا تصح إمامة الخنثى للرجال، وذلك لاحتمال كونها امرأة، والمرأة لا تصح إمامتها للرجال، وتصح إمامة الخنثى بالنساء، وذلك لأنه إما أن يكون رجلا أو امرأة، وفي كلا الحالين يصح إمامته بالنساء. قوله: ولا صبي لبالغ، إمامة الصبي للبالغ لا تخلو من حالين: واحد، في الفرض لا تصح، والدليل حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ الحديث. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنها تصح، وهو مذهب الشافعية، واختاره السعدي والعثيمين واللجنة الدائمة، واستدلوا بحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه أما قومه وله سبع سنين، أخرجه البخاري. والحنابلة يتوقفون في الاستدلال بهذا الحديث، ففي مسائل إسحاق بن منصور قلت: يأم القوم من لم يحتلم، فسكت يعني أحمد. قلت: حديث أيوب عن عمرو بن سلمة، قال: دعه، ليس هو شيء بين، جبن أن يقول فيه شيئا. وقال أبو داود: قيل لأحمد حديث عمرو بن سلمة، قال: لا أدري أي شيء هذا، وسمعته مرة أخرى ذكر هذا الحديث، فقال: لعله كان في بدء الإسلام. وقال ابن قدامة في المغدي الجزء الثاني 168: ولعله إنما توقف عنه لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بالبادية في حي من العرب بعيد من المدينة. وقوى هذا الاحتمال قوله في الحديث: وكنت إذا سجدت خرجت استي، وهذا غير سائغ. انتهى من هامشه. اثنان، في النفل تصح، لأن صلاة الصبي نافلة، ومن يصلي بهم يصلون نافلة، فتساوت الصلاتان. والمقرر أنه يخفف في النافلة ما لا يخفف في الفرض. قوله: ولا أخرس، ممن لا تصح إمامتهم الأخرس، وهو الذي لا ينطق، فلا تصح إمامته بغيره، لأنه يترك ركنا وهو القراءة والتحريمة وغيرهما، فلا يأتي به ولا ببدله، بخلاف الأمي فإنه يأتي بالبدل. قوله: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود، ممن لا تصح إمامته العاجز عن الركوع أو السجود أو القيام في الصلاة، والعاجز عن ركن في الصلاة له حالتان: الأولى أن يعجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوه، فالمذهب أنه لا تصح إمامته إلا بمثله، لأنه أخل بركن لا يسقط في النافلة، فلا يصح الائتمام به للقادر على هذا الركن، ثم إن صلاة المأموم كاملة وصلاة الإمام ناقصة، وبناء الكامل على الناقص لا يجوز، ولا فرق فيه بين إمام الحي وغيره. قال في هامشه: الرواية الثانية أنه يصح للراكع والساجد أن يصلي خلف المومئ بالركوع والسجود، وهو قول الشافعي، واختاره ابن تيمية والسعدي والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. قوله: أو من قيام إلا إمام الحي المرجو وزوال علته. القسم الثاني من أقسام العجز عن ركن، العجز عن ركن القيام. فالمذهب لا تصح إمامته إلا بشرطين: واحد، أن يكون هو إمام الحي الراتب. اثنان، أن يرجى زوال علته. أما لو كان غير الإمام الراتب أو لا يرجى زوال علته ككبر ونحوه فلا تصح إمامته ولو كان الأقرأ. والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. الحديث. وإنما فرقوا بين ركن القيام فاستثنوا فيه إمام الحي المرجو وزوال علته، وبين غير ركن القيام، لأن إمام الحي يحتاج إلى تقديمه بخلاف غيره، والقيام أخف الأركان بدليل سقوطه في النفل. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد تصح إمامته ولو لم يكن الإمام الراتب. وبه قال أبو حنيفة والشافعي واختيار العثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. قوله: ويصلون وراءه جلوسا نذبا. إذا صلى الإمام جالسا فإن المأمومين يصلون وراءه جلوسا نذبا، بمعنى أنه يستحب لهم ذلك، ولو صلى وراءه قياما صح ذلك منهم. والدليل حديث عائشة، وفيه: فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلى خلفه قائما بالإعادة، ولأن القيام هو الأصل. قوله: فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا، يستثنى من المسألة السابقة إذا بدأ الإمام بالصلاة قائما ثم حصل له علة وعذر أثناء الصلاة فجلس، فإن المأمومين خلفه يصلون قياما ولا يجلسون. والدليل فعل الصحابة حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأمهم في مرض موته جالسا، وكانوا قد بدأوا الصلاة مع أبي بكر قياما. وبهذا جمع الإمام أحمد بين الأدلة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن القيام هو الأصل، فما دام بدأ الصلاة قائما لزمه الاستمرار عليه. قوله: وتصح خلف من به سلس البول بمثله. أصحاب الأحداث الدائمة كمن به سلس البول والريح والنجو الدائم والرعاف الدائم والمستحاضة ونحوها تصح إمامتهم بمثلهم فقط. والعلة أن في صلاته خللا غير مجبور ببدل، لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة، فأشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم حدثه، وإنما صحت صلاته في نفسه للضرورة، فإذا أمكن إمامة غيره ممن لا تخرج منه النجاسة فهو الأصل. قال في هامشه: القول الثاني أنها تصح إمامته مطلقا، وأن العاجز عن الركن والشرط تصح إمامته، واختاره ابن تيمية والسعدي والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. قوله: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. الصلاة خلف الإمام المحدث لا تخلو من حالتين: الأولى أن لا يعلم الإمام بالحدث إلا بعد نهاية الصلاة، فصلاته باطلة ويجب أن يعيد، أما المأمومون فصلاتهم صحيحة. ودل على ذلك أدلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعثمان رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب، وكذا عمر رضي الله عنه ثم أعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة، ولأن المأموم أدى صلاته على وجه شرعي فلا تبطل إلا بدليل. والواقع هنا أن الإمام وكذا المأموم لم يعلم بالحدث فتصح، ولذا قال يعلم ذلك. الثانية أن يعلم الإمام أثناء الصلاة أنه محدث، أو يجهل الإمام ويعلم بعض المأمومين أن الإمام محدث فصلاته وكذا صلاة المأمومين باطلة ولا يستخلف. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن صلاة المأمومين صحيحة فيبنون عليها، وأما الإمام فصلاته باطلة، وكذا صلاة من علم من المأمومين لأنهم ائتموا بإمام يعلمون حدثه، واختاره ابن تيمية وابن باز والعثيمين لحديث أبي هريرة المتقدم والآثار عن عمر وعثمان. انتهى من هامشه. وكذا إمامة المتنجس في بدنه أو ثوبه أو بقعته التي صلى فيها فلا تخلو من حالتين: الأولى أن لا يعلم بالنجاسة إلا بعد تمام الصلاة فصلاته باطلة وصلاة المأمومين صحيحة، والعلة أن اجتناب النجاسة شرط للصلاة فلا يسقط بالجهل ولا بالنسيان كطهارة الحدث، وتعلق هذا بالإمام دون غيره ممن لم يقع عليهم نجاسة. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن صلاتهم جميعا الإمام والمأمومين صحيحة، لأن إزالة النجاسة من باب التروك ويعذر فيها بالجهل والنسيان بخلافة إمامة المحدث فهي من الأوامر فلا يعذر فيها بالجهل والنسيان. انتهى من هامشه. الثانية أن يعلم بالنجاسة أو يعلم أحد المأمومين الذين معه أثناء الصلاة فتبطل صلاة الإمام والمأمومين ولا استخلاف، وذلك لأنه تبين له أنه لم يأتي بشرط الصلاة. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه إن أمكنه إزالة النجاسة أثناء الصلاة أزالها وواصل صلاته، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو يصلي فخلع الصحابة نعالهم، أخرجه أبو داود وصححه الناوي. وإن لم يتمكن من إزالتها وهو يصلي فإن صلاته تبطل وينصرف من الصلاة، واختاره العثيمين. انتهى من هامشه. قوله ولا إمامة الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. الأمي لغة منسوب إلى الأم، كأنه على الحالة الذي ولدته أمه عليها. وشرعا من لا يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا بغيره أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، فتبين أنه يوصف بالأمي في أربع صور. فالأول من لا يحفظها بالكلية أو يحفظ بعضها دون بعض، والثاني الأرد وهو ممن يدغم كإدغام هاء لله في راء رب، والثالث الألثغ وهو من يبدل الراء غينا إلا ضاد غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو قلبها ضاء، لأنه لا يصير أميا بهذا الإبدال لتقارب مخرجيهما. والرابع كأن يفتح همزة تهدنا، لأنه يصير بمعنى طلب الهداية لا الهداية، وكسر كاف إياك فإن لم يحل المعنى كفتح دار نعبد ونون نستعين فليس أميا. فالأمي لا تصح إمامته إلا بمثله لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا لم يصدق عليه أنه قرأ الفاتحة، وهو وإن كانت صلاته لنفسه صحيحة إلا أنه ليس له أن يأم غيره ممن يقدر على الإتيان بالفاتحة. قوله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، هذا الأمي إن قدر على إصلاح قراءته ولحنه فإنه يجب عليه ذلك، والعلة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن لم يفعل مع القدرة فلا تصح إمامته ولا صلاته. والعلة أنه ترك ركنا مع القدرة عليه، وترك الركن مبطل للصلاة. قوله وتكره إمامة اللحان، يكره أن يتولى الإمامة اللحان وهو كثير اللحن، واللحن على قسمين: 1- اللحن الذي لا يحيل المعنى، فهذا تكره إمامته لأنه لم يأتي بالقراءة على وجهها، كما لو جر دال الحمد أو فتح لفظ الجلالة. 2- اللحن الذي يحيل المعنى، فهذا إن كان في الفاتحة فلا تصح إلا بمثله لأنه أمي كما تقدم، إن كان في غير الفاتحة فتكره إمامته إن لم يتعمد ذلك، فإن تعمد فإن صلاته تبطل لأنه متلاعب في صلاته. قوله والفأفاء والتمتام، تكره إمامة الفأفاء وهو من يكرر الفاء، وكذلك تكره إمامة التمتام وهو من يكرر التاء، وتصح صلاتهما وإمامتهما لأنهما يأتيان بالحروف على وجهها ويزيدان زيادة، هما مغلوبان عليها فعفي عنها، ويكره تقديمهما للإمامة لأجل هذه الزيادة. قوله ومن لا يفصح ببعض الحروف، تكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد ونحوها، أعجميا كان أو عربيا، والعلة أنه لم يفصح في القراءة لكن تصح صلاته لأنه أتى بفرض القراءة. قوله وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، يكره أن يؤم الرجل امرأة أو أكثر أجنبية عنه وليس معها أو معهن رجل، والدليل حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا ولا يخلوهن رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وهنا وجدت الخلوة في حق المرأة الواحدة، وأما إن كن نسوة مجتمعات ففيه من دخول الشيطان عليه بالتسويل وتحديث النفس بالمحرم. قوله أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، أي يكره للإنسان أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه وتكون كراهتهم له بحق، بخلاف ما لو كانت بلا حق، لأن كراهة المأمومين للإمام لا تخلو من أمرين: 1- أن تكون كراهتهم له بحق، وذلك إذا كان عنده تقصير في دينه وفضله لا يوصله للفسق، فهذا يكره أن يؤمهم كما ذكر المؤلف. والدليل حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: 3 لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. 2- أن تكون كراهتهم له بغير حق، كما لو كان لأجل أنه يتأنى في الصلاة، أو لأمر دنيوي، أو لشحناء بينهم، أو لحرصه على اتباع السنة، فهذه كراهة بغير حق، فلا عبرة بكراهتهم ولا تكره إمامته. قال منصور بن المعتمر رحمه الله: من أقام السنة وكرهوه فإنما الإثم على من كرهه. قوله وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ذكر المؤلف أقواما تصح إمامتهم: 1- ولد الزنا، ومثله اللقيط والمنفي بلعان، فتصح إمامتهم بلا كراهة ولو كان أصله من ماء حرام إذا سلم دينه. والدليل: 1- قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. 2- عموم حديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث. 2- الجندي، تصح إمامته إذا سلم دينه كذلك، وإنما نص المصنف على ولد الزنا والجندي لوجود خلاف في المسألة في صحة إمامتهما. قوله ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، الأداء فعل العبادة في وقتها المعين غير مسبوق بفعل مختل، والقضاء فعل العبادة المؤقتة بعد فوات وقتها، والإعادة فعل العبادة في وقتها بعد فعل مختل. فيقول المصنف ممن تصح إمامتهم أيضا: 3- إمامة من يؤدي الصلاة بمن يصليها قضاء، مثاله إنسان صلى أداء ظهر اليوم، فجاء شخص عليه قضاء ظهر أمس فصلى خلفه فيصح. 4- عكسه، وهي إمامة من يصلي قضاء بمن يصلي أداء، مثاله إنسان شرع في الظهر قضاء لظهر أمس، فجاء شخص يصليها معه أداء لظهر اليوم فيصح، والعلة أن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. قوله لا مفترض بمتنفل، لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، صورة ذلك رجل صلى الفرض ثم أما جماعة فهي له نافلة ولهم فريضة فلا يصح. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا من الاختلاف عليه. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد يصح ولا بأس به، وبه قال الشافعي واختاره ابن قدامة والشارح وابن تيمية وابن رجب ومحمد بن إبراهيم والسعدي والعثيمين لحديث جابر في إمامة معاذ بقومه وهو قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى من هامشه. بينما يصح النفل خلف الفرض إجماعا لحديث: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ولأن في نية الإمام ما في نية المأموم، وهو نية التقرب وزيادة، وهي نية الوجوب، فلا وجه للمنع. قوله: ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، أي أنه لا يصح الائتمام بإمام يصلي غير الصلاة التي يصليها المأموم. صورتها: المأموم يصلي الظهر والإمام العصر، أو المأموم يصلي العصر قضاء أمس والإمام يصلي الظهر، فلا يصح. لحديث أبي هريرة السابق وفيه: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن ذلك يصح، وهو رواية عن أحمد وقول الشافعية لحديث جابر في إمامة معاذ، فدل على أنه لا أثر لاختلاف النيات، واختاره ابن تيمية والسعدي والعثيمين. قال في الشرح الكبير الجزء الرابع صفحة 414 عن هذه المسألة، وهي فرع على مسألة صلاة المفترض بالمتنفل، وقد مضى ذكرها بل هنا أولى، بمعنى أن من قال بالجواز في الأولى فهذه مثلها بل أولى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.